ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء وسطرنا ساجدين. يقرونا فأخضع جنود خالدون ملكنا هذه الدنيا قرونا فأخضع جنود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان.